السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أذكركم أيها الإخوة والأخوات بالإكثار من ذكر الله سبحانه، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائلني الله أن يجازي إخواني الذين يبذلون الجهد لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء، وأن يبارك في إخواني والأخوات المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات، حفظهم الله وحفظهم. استعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: الصوفية يحتجون برؤية النبي في المنام أنهم على حق. أقول بالله تعالى التوفيق: تلك دعوة عريضة يمكن أن يدعيها كل كذاب. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لها ضوابط. من هذه الضوابط أن يكون المخبر نفسه صادقا. ثانيا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ثالثا، أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، فإن الدين قد اكتمل والحمد لله. ما حكم تحنية أيدي الأطفال الصغار الذكور بالحناء؟ هل هذا جائز أم فيه تشبه؟ إن وجدت مفسدة ترك. بارك الله فيك. حكم قراءة القرآن على الميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يفطر الحاجم؟ حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال فريق من أهل العلم إنه منسوخ، وقالوا إن ناسخه أن النبي احتجم وهو صائم. ورواية احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم جاءت على وجهين: احتجم وهو محرم، والأخرى احتجم وهو صائم. إلا أن روايته صائم يبدو أنها معلولة، لكن المعول عليه حديث أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هل يجتمع الإيمان مع المعصية؟ قد يجتمعان، وهو بيع العينة. أولا، الحديث الوارد في بيع العينة في سندها مقال، ولكن لبيع العينة أكثر من صورة يذكرها العلماء. حكم صلاة الفجر عند أول الأذان في مصر، أنصحك بأن تتأخر ربع ساعة أو 10 دقائق على الأقل حتى تتأكد من طلوع الخيط الأبيض، من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل صح شيء في فضل الإمامة؟ لم يصح شيء لدي، وقد ورد في الباب: اللهم ارشد الأئمة، اللهم وفق الأئمة وارشد المؤذنين، لكن أحتاج إلى النظر في سنده كرة أخرى. يقول: زوجتي لا تذكرني بخير قط. اصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل: بما يا رسول الله؟ يكفرن. قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت: ما وجدت منك خيرا قط. فذكرها بهذا، ذكرها بهذا. حكم تحديد نوع الجنين: لا بأس ما دمت تعتقد أن الله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. حكم نتف بعض الشعر الأبيض من اللحية: لا تفعل. حبك إياها أدخلك الجنة في فضائل سورة قل الله أحد صحيح. كيف يجوز الدخول بالصغيرة دون إذنها؟ ومن حق المرأة القبول أو لا؟ وهل صح أن ابن تيمية لا يرى جواز ذلك؟ اسأل سؤالك. اسأل سؤالك باختصار يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل إنها تستحق لإذنها صمتها، إلا أن الحديث ورد له لفظ أيضا لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن أيضا، لكن بعض أهل العلم يقولون إن البنت التي لم تبلغ ليس لها كبير رأي في أو ليس لها كبير إدراك في مسألة الزواج، فيجوز للولي أن يزوجها، إلا أن النص الآخر أعم لا تنكح البكر حتى تستأذن. أحبك الله يا أخ محمد بن مصطفى، هل تحديد الحواجب بالموس يأخذ حكم النمص ويقاربه ولا تفعل؟ ما معنى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون؟ هل تجوز المبالغة في الدعاء على من ظلمني؟ أدعو بقدر مظلمتك. ما الرأي في منهج الإخوان المسلمين؟ أنصحك بعدم الانتظام مع أي جماعة، فالمسلمون كلهم إخوة، أما هم كأفراد منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. أصلي كل الصلوات جماعة إلا الظهر، وغالبا تفوتني الجمعة، هل من كفارة أو ما شابه ذلك؟ هذا يؤرقني. نعم يجب أن يؤرقك أنك تترك الجمعة، فالنبي يقول من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه. يا عماد بن علي، أنا أقول لك لا أحب الانتظام مع أي جماعة كانت، فكل جماعة وضعت لها مناهج، وأنصحك بالبعد عن كل تلك الجماعات، وأنت مسلم تتأخى مع كل المسلمين، بارك الله فيك. يقول أنا أريد جوابا كافيا في الصلاة الجهرية، أقرأ الفاتحة ولا لا؟ لا تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية إلا إذا سكت الإمام. حكم صناعة التماثيل طالما ليست للعبادة، حيث فشت هذه الصناعة في بلدي ويقولون ليست للعبادة، ابتعد لأن الوعيد شديد في صانعها، بارك الله فيك. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هل يجوز أن نقول في الدعاء عاجلا غير آجل؟ نعم يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل. هل تجوز صلاة الاستخارة لكل أمر وإن كان صغيرا؟ الاستخارة تكون في المباحات، لكن مثلا غدا مثلا تريد أن تصوم، هل تقول أستخير لا أصوم أو لا أصوم؟ لا يرد مثل هذا. تريد أن تقوم الليل، هل تقول أستخير الله أقوم الليل أو لا أقوم؟ لا يرد مثل هذا، إنما في الأمور المباحة. أما الواجبات فلا استخارة فيها، والمحرمات فلا استخارة في فعلها وتركها، وكذلك المستحبات والمكروهات إلا إذا تزاحمت. المستحبات تستخير أيها تفعل. هل يجوز ما حدود التعامل بين الجنسين وخاصة في الجامعة؟ اعتزل النساء إلا ما دعت إليه الحاجة، ولتعتزل الفتيات الرجال إلا للضرورة وما دعت إليه الحاجة وبالأدب. بارك الله فيك يا أحمد خليقي. محمد عشماوي أجبنا مرارا على هذا السؤال، فلا داعي لأن تسأل عما لا يعنيك. هل الحجامة شهر معين أو يوم معين؟ كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد لا تثبت، أعني تعيين الحجامة بيوم 17 أو 19 أو شهر معين، كل هذا لا يثبت ولا يصح. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ لا يجوز إلا للضرورة. ورد أن الحجامة تكون في شهر معين أو يوم معين، كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد لا تصح. ما معنى حسن صحيح عند الترمذي؟ العلماء اختلفوا في تفسير معنى حسن صحيح عند الترمذي، والأظهر أنك تخضع إسناد الحديث للبحث، إلا نظر لهم من يقول إذا كان للحديث طريقان فيكون حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، من طريق آخر، وإذا كان الحديث طريق واحد فيكون في الرجال رجل قال بعض العلماء إنه صدوق وقال بعضهم إنه ثقة، فيكون حسن باعتبار من قال إنه صدوق ويقول ويكون صحيح باعتبار من قال إنه ثقة. وثم قول آخر أن الحديث المعمول به والذي يصح سنده يقول عنه حسن صحيح، والذي لا يعمل به يفرده بأحدهما، لكن عموما أخضع الحديث للبحث. شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وردت رواية عند ابن حبان أن الإيمان يرتفع فوق رأسه كالظلة. هل يجوز تقسيم الميراث في حياة الوالد؟ يجوز والأفضل عدمه، إلا أنك إذا قسمت الأفضل أن تحفظ الأوراق مع شخص أمين حتى يؤدي لكل ذي حق حقه إذا مت. حديث من أصبح منكم آمنا في سربه عند وقوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث فيه كلام فيه ضعف. أذكار الصباح والمساء التي أوردتها في كتاب صحيح المسند التي صحت عندي، وإلا فنحن بشر يفوتنا شيء كثير. بارك الله فيك. زوجتي تريد أخذ فوائد الأموال، هل علي ذنب؟ إذا ساعدتها عليك ذنب، وإذا لم تنصح عليك ذنب، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الخطبة على الخطبة ويعلم أنها مخطوبة حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ما حكم الصلاة بالبنطلون الواسع للمرأة؟ إذا كان واسعا سابغا لا بأس بذلك. نزول إلى السجود على الركبتين وعلى اليدين، كل الأحاديث التي وردت مرفوعة في أسانيدها ضعف، وأخذ الصحابة بفعل عمر أو أخذ العلماء بفعل عمر أنه كان ينزل بالركبتين قبل اليدين. حكم الطلاق من رجل لا تريده، لا بأس بذلك، ولكن إذا رفض الطلاق اختلعي. يقول محمد بن يحيى يرجو التنبيه على نظافة القبور من أعمال السحر لكثير من الناس. بارك الله فيك، أشكرك. نريد تعريف تصحيح المسائل في الميراث والعول والرد، الموضوع طويل. هل يجوز الانفاق على طلاب العلم من فوائد البنوك؟ حافظ على طلاب العلم ولا تطعمهم من ربا. بارك الله فيك. حكم الأكل متكئا يكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. حكم ضم القدمين في السجود جائز. وحديث عائشة رضي الله عنه فمسست فإذا رجله منصوبتان، وردت له رواية فإذا رجله مترستان. فهذا اللفظ الأخير ضعيف من طريق يحيى بن أيوب الغافقي بنحوه، ويحيى بن أيوب الغافقي لا يتحمل مثل هذا المتن. هل يجوز تكرير الاستخارة؟ نعم يجوز تكرير الاستخارة. قال عبد الله بن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم إني مستخير ربي ثلاثا. حديث من كظم غيظا في سنده مقال. كلمة صباح الخير هل هي تحية المسلمين؟ ليست بتحية المسلمين، تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. كما وقصر الجمعة مع العصر في السفر لا بأس بها يا هانف، الجمعة قامت مقام الظهر. أما الحنابلة الذين يمنعون فلا أرى لهم مستندا للمنع. مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أليس تجويز وترك لمذهب الصحابة في تحريم ذلك كابن عباس والفارسي؟ لا تقول، بعض الصحابة يرى كذا لكن بعضهم يرى غير ذلك حفظك الله. هل يعد عندكم أحيانا تفرد الصدوق منكرا؟ على حسب ملابسات المتن يحفظك الله. الهجرة للعمل في بلاد النصارى حرام، ذلك مبني على عدة أمور: ما طبيعة العمل؟ هل تأمن على نفسك الفتنة أو لا تأمن؟ هل تقيم شعائر دينك أو لا تقيمها؟ حديث أحمد عبد المنعم يقول: أستنثر ثلاثا كلما استيقظت من النوم. المشكلة لا بأس بذلك، وهذا حسن. الشيطان يبيت على الخياشيم، وأنصحك أن تتوضأ أفضل. ماذا يقال في سجود السهو؟ شأنه شأن أي سجود؟ أصح شيء من الأذكار بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن كان فيه مقال أيضا، لكن هو أصح ما ورد في الباب. قال لزوجتي: أنت محرم علي إلى يوم الدين، كفارة يمين، يبارك ربي في عمرك. هل تجوز تحية غير المسلمين بصباح الخير؟ أخشى أن يكون قول صباح الخير مأخوذ من ملة بعيدة، كما يقول البعض إن قوما يجعلون الصباح والمساء أو النور والظلام من المعبودات. لكن عموما أقلع عن هذا الكلام. فيما يبدو والله أعلم أن قولنا لشخص نصراني صباح الخير لنصراني لا بأس، والأولى أن نعود ألسنتنا على التحيات الشرعية: السلام على من اتبع الهدى. كيف تفعل الحائط في العمرة؟ تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. من نام عن الوتر حتى طلع الفجر كيف يقضيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا ذكره. وعندنا الحديث الآخر: أعم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل صح حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا صحيح؟ هل مقصود الصيام في الجهاد أم صيام التطوع؟ يحتمل الأمرين، والأظهر أنه أثناء جهاده ما لم يؤثر على جهاده. تزوجها رجل من أخيها بحضور شاهد، ولم نوثق العقد بعد لظروف التعدد عند زوجي، هل زواجي صحيح؟ الزواج صحيح، وأعلموا أحدا آخر أنكم تزوجتم حتى يكون شاهدان، ولكن اعتذر لك أنك غشاشة، غشيت الزوجة الأولى وزوجك غشاء. يعني ينبغي أن تخبره، الزواج ليس سفاح، الزواج أحله الله، فتخبر الناس أنك تزوجتي، إنما تكتمي وتضيع حقوقك من أجل الإخفاء على الزوجة الأولى، أنت لا تحبين ذلك لنفسك. ما حكم زواج على الخطبة الأولى وهو يعلم أنها مخطوبة؟ يأثم والعقد الجديد يصح. حديث: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث معلول. حكم تطويل الشعر: لا بأس بتطويل الشعر ما لم تتشبه بالنساء وما لم تتشبه بالكفار، وإذا كنت ستكرم الشعر. أرض لم يقرر صاحبها ماذا يفعل بها؟ لا هي عروض تجارة ولا هي أرض زراعية، ليس عليها زكاة. حديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، ثابت صحيح. وذا بين يدي الساعة تكثر الردة. ما حكم سلام الرجال على النساء؟ إذا كنت تقصد السلام عليكم لا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة، إذا كنت تقصد المصافحة فلا. عائشة تقول: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. من الشاهد من أهلها الذي شهد على سيدنا يوسف؟ هو شهد من أهلها، أما القول بأنه كان غلاما في المهد فلا يصح. تأممت للصلاة وأنا مع الإمام في الصلاة حضرت المياه، أقطع الصلاة وأتوضأ أم أتم أتمم؟ محمد مرسال ذهب سؤاله إلا إذا رجع. طيب، هل يجوز أن أقول في السجود سبح قدوس رب الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح يجوز، وثبت الخبر بذلك. هل يجوز زواج السني من شيعية إذا كانت من الشيعيات التي تقول يا حسن يا حسين يا فاطمة يا علي يا حسينة، تسأل غير الله أن يكشف الضر ويجلب النفع؟ لا تتزوجها، وكذلك كانت تلعن الصحابة أبا بكر وعمر، لا تتزوجها. هل يجوز الأخذ بمن جوز فوائد شهادات الاستثمار؟ أن أقطع أنها ربا وأنت حر في نفسك، وليعلم المرابي أن الله يحاربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يجوز أن أقول لغير المسلمين المصابين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري؟ يجوز. ما قولكم في خطبة الجمعة بالفرنسية في فرنسا؟ لا بأس بذلك إذا كان يخاطب فرنسيين. الله يبارك فيك يا محمد بن سعيد. هل أرث من زوجة أمي؟ من زوج أمك أنت ربيب ولا شيء لك. هل الصحابي الجليل قثم هو الذي آخر ما رأى رسول الله قبل دفنه؟ قثم ابن عباس مات على ما أعلم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا عفوا مات بعد رسول الله، لأن معاوية كان في سفر مع ابن عباس في خلافة معاوية، فقال أجرك الله، عفوا حسن بن علي، قتل ابن عباس أريد تحرير وقت وفاته عذرا. هل يجوز أن أقول في السجود سبح قدوس رب الملائكة والروح فقط دون سبحان ربي الأعلى؟ النبي قال في سبحان ربي الأعلى جعلوها في ركوعكم، فقل هوا وقل مع الآخر، قل هذا سنة. هل تجوز صلاة المغرب وأذان العشاء يؤذن؟ تجوز، لكنها كانت قضاء. إذا كنت قضيت من المغرب ركعة قبل أن يؤذن للعشاء فقد أدركت، أما إذا دخلت الصلاة والمؤذن يؤذن العشاء فهي قضاء. الزواج بدون ولي إذا كانت المرأة مطلقة لا يجوز؟ لا يجوز، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. هل تجوز صلاة خلف مبتدأ؟ تجوز مع الكراهة. هل يجوز الأكل مع نصراني؟ يجوز الأكل مع نصراني. حلق الشارب بالموس، قال الإمام مالك إنه مثلى، ورواية الفطرة خمس ومنها حلق الشارب لفظة الحلق ضعيفة، والصواب قص الشارب. هل يجوز أن أخذ حقي دون علم صاحب العمل لأنه لا يعطيني حقي؟ خذ حقك الماضي ولا تستمر في العمل إلا إذا بينت له. أليس قياس العملة الورقية بالذهب تمكين لأمريكا؟ ولو رجع المسلمون للذهب كان إضعاف لأمريكا. تتكلم في موضوع كبير، بارك الله فيك، نسأل الله أن يزيلها من عندها أو ينتقم منها. هل الأضرحة تأخذ حكم المقابر؟ يعني إذا مررت على ضريح نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. الضريح هو قبر، لكن المشكلة في الضريح أن الناس يتوسلون بالميت ويدعونه من دون الله، فلا تكثر سواد المشركين. واحد يطعن شخص بأخلاقه ولم يرد عليه، هل يؤجر الشخص الذي لم يرد؟ يؤجر إن شاء الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هل كان عمر يترك شاربه بدون إحلاق؟ ورد أنه كان يفتر شاربه، لكن أمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم القرض بالفائدة الربوية حرام. قول أذكار الصباح، زوج طلب جماع زوجتي فرفضت بحجة التعب فأقسم عليها بالطلاق أن أقربها مرة أخرى فقربها لتحصل تطليقة. أقول يكفر كفارة يمين ولا تحسب، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف. يقول عدد كبير إذا كان عنه الطلاق حقيقة تكون تطليقة. أختار رأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم. ضعف رواية فتل الشارب احتاج إلى مراجعتها، لكن علمي أنها تصح، لكن توقيرا لك إن شاء الله أراجع سندها. هل يجوز المسح على الجارب في الوضوء؟ أجبنا أن العلماء لهم قولان في المسألة، والأحوط ألا تمسح. أذكار الصباح في وقت إقامة الفجر جائزة. أذكار الصباح عند أكثرين من العلماء تكون بعد صلاة الفجر. هل المسلمون الوصايا يدخلون الجنة؟ نعم يدخلون بإذن الله، لكن قد يعذبوا على ذنوبهم وقد يعفى عنهم، الأمر لله من قبل ومن بعد. هل تجوز قراءة القرآن الكريم عند القبور؟ لم يرد ذلك عن النبي، بل ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. هل يؤخذ بالحديث الآحاد؟ نعم يؤخذ بالحديث الآحاد. قراءة آية الكرسي مرات عديدة عدد معين لغرض الشفاء من المرض، لم يرد مثل هذا. أحد المدينين بمبلغ من المال يدعي يدعي أنه قد دفع ما عليه، والدائن ينكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأصل أنه مدين، فإذا قال أن أرادت الدين يأتي بما يثبت، وإلا بنين على الأصل أنك مدين. إمام صلى بالناس المغرب ونسي التشهد الأول، ولم يذكره أحد من المؤمنين إلا بعد الانصراف، للصلاة تصح ولكن يسجد للسهو. كيف أتغلب على الحزن؟ اسأل الله، تعوذ بالله من الحزن. هل يجوز الاغتسال؟ خلاص. هل يجوز ستر القبر عند الدفن أولى أم عدمه؟ الأمر في ذلك واسع. تعرف أن القبور المرتفعة على الأرض لم تكن على عهد الرسول، إنما كان يدفن في الأرض. حكم القراءة الجماعية للقرآن للتعليم لا بأس. فضل قراءة سورة البقرة يوميا لا بأس بقراءتها، والنبي قال قراءة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بهذا القدر أشتدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على الدعوة إلى الله. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.